دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها وتطمنهم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع حجته وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، طلب مني أن أحدثكم في موضوع جد خطير، اتقاء الفتن. هذا موضوع يعني قد يكون الناس في على مسطح الكرة الأرضية من المسلمين بالذات يهتمون بهذه المسألة، وكثير من متخذي القرار في عالمنا الإسلامي يتهمون أول ما يتهمون تقصير بعض الدعاة في أن بعض من المريدين تفلتوا من العلم الصحيح وذهبوا إلى مناطق معينة فكرية وغير ذلك، فأضروا بالإسلام وبالأمة وبالناس وبوجه الإسلام الحقيقي. ثم يتهمونهم مرة أخرى أنهم لا بد لهم من تجديد خطابهم في الدعوة. وأنا أريد أن أوضح في دقائق معدودة ونحن في أول يوم من شوال بعد هذا الشهر الكريم وهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الصيام، نسأل الله أن يتقبل منا منذ صالح الأعمال. عندما تصاب بلد أو مدينة أو قرية أو منطقة من الأرض بوباء معين، مثلا أصيبت المزروعات مثلا في مكان ما بآفة الجراد، ملايين من هذه الحشرة تنتشر فيصير يعني تصير الأخضر أسود يابس قائم على عيدانه. ماذا تصنع الجهات المسؤولة لصد جحافل الجراد تلك؟ تستنفر الهمم، الحجر الزراعي يشتغل، الإدارات الزراعية تعمل، إدارات الأرصاد تأتي بالأخبار، سرعة الريح، تقريبا عدد أو أمواج الجراد الآتي، كيفية العلاج، يذهبون إلى معامل الآفات و يعني معامل الكيمياء والمعايرة وكل يعني وسائل البحث العلمي كيفية القضاء على الجراد، أي شيء أضعف في هذه الحشرة حتى نؤثر فيه تأثيرا سليما، هل يختلط بكذا أو كذا أو كذا. إذا وسائل الإعلام سوف تتكلم حفاظا على الثروة مثلا الزراعية التي في هذه البلد. مثلا نفرض أن هذا بلد معين عندها الزراعة هي أهم شيء. هكذا أيضا إذا أصيبت الدولة من الدول أو وطن من الأوطان أو منطقة من العالم فيروس مرض معين، وبعدين يعني صنعوا لنا أنفلونزا الخنازير وأنفلونزا الطيور وأنفلونزا السمك وأنفلونزا النمل إلى هذه الأمور، ومكثت مراكز الأبحاث تبحث ومعامل الكيمياء تبحث وتستنبط ما هو العلاج، وسائل الإعلام تتحدث مسموعة والمرئية. الآن نحن نعيش زمن الأوبئة الفكرية وكل أمر له حل، ولكن أن يكون حلا شاملا ومدروسا، والذي يعطي هذا الحل ليس العلماء وحدهم وإنما طوائف أخرى، ولكن العلماء لهم دور كبير. كيف؟ أولا أن يترك المجال للعلماء الربانيين بتربية الجيل الباقي الذي لم يتلوث بعد ببعض من الأفكار الهدامة وتغذية قلة البضاعة الفقهية التي عند شبابنا وفتياتنا وكبارنا وصغارنا بأن نفهمهم النصوص، المقاصد الشرعية فيها، المآلات، فقه الأولويات، فقه الموازنات، فقه الأنفس، فقه الحاجات، فقه النوازل، كل هذا تطرح له المساحات الشاسعة في الوسائل المعينة في الشبكة العنكبوتية ويضخ فيها العلم الصحيح. ثم هذه الرايات المرفوعة تحت عنوان المذهبية أو العرقية أو الجنسية أو الفكرية، يعني هذه جماعة كذا وتلك فرقة كذا وهذه جماعة كذا، أن تلقى هذه الرايات وتنزل كما ينكسون أعلام الدول عندما يموت إنسان مهم في دولة ما، يقول لك ونكست الدولة الأعلام لمدة كذا 3 أيام. أنا أرى من وجهة نظر ضعيفة أن تنكس كل الجماعات التي على الساحة راياتها المرفوعة ل3 سنوات الآتية، فلا يقول هذا أنا تبع مذهب كذا ولا تبع أنا صوفي أنا سلفي أنا كذا أنا حنفي أنا مالكي أنا إباضي أنا مش عارف معتزلي أنا من فرقة كذا أنا من طائفة كذا أنا من جماعة إسلامية أنا تبليغي أنا. سبحان الله، كل هذه الجماعات وقد يكون كلها وجلها سليم النية سليم المعنى، لكن هذا يوجد حزازات عند الباقين. فأنا إذا قلت أنا وفق مثلا أنا الجماعة الإسلامية، فالآخر يقول وأنا من أنا أيضا من أنا تبع جماعة من هذه جماعة أنصار السنة. طب وأنا أقول وأنا يعني هل أنا رأيتني من جماعة أعداء السنة؟ فإذا المسميات هذه مسميات بشرية تضر بنا، فتخفض وتنزل هذه كما تنكس الأعلام، ولكن لا داعي لكلمة تنكيس، ربما تؤذي أصحابها لأن كل واحد صاحب هوى معين. يعني سبحان الله العظيم، تعرفون قصة يحيى ابن معين مع أحمد بن حنبل؟ دخلوا مسجد في أطراف بغداد، أعاده الله سالمة غانمة لأهله وللمسلمين جميعا وكل بلاد المسلمين يا رب. فوجدوا محدثا قصاصا يقص، واحد يحكي حكايات، قال حدثني فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين عن عن عن إلى أن أوصل العنعنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حديثا لا أصل له ولا وجود له، أن من قال لا إله إلا الله مرة خلق الله عصفورا له 1000 لسان، كل لسان ينطق بلا إله إلا الله في كل لحظة، يظل يقول هذه الكلمة إلى يوم القيامة، وثوابها كلها في ميزان حسنات من قال لا إله إلا الله. الحديث لا أصل له، قصة مختلقة. فنظر يحيى بن معين وكان يعني رجلا شديدا في العلم، نظر إلى أحمد بن حنبل قال يا أحمد هل سمعت مني هذا الحديث؟ قال لا يا سيدي. قال وهل نقلته عني؟ قال يا سيدي أنا ما سمعت وما نقلت. سيدنا أحمد لا ينتظر، ده رجل وقف أمام دول. قال يا هذا ممن سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من أحمد بن حنبل. عمن حدثك؟ قال حدثني عن يحيى بن معين. الحمد لله من ستر الله على الإمام أحمد أن لم تكن هناك فضائيات ولا صور بعد الصلاة وقبل الصلاة، لا يعرف الرجل إلا صورة أحمد سبحان الله. فقال له أنا أحمد بن حنبل وهذا الرجل يحيى بن معين، لا أنا حدثت ولا أنا سمعت ولا أنا نقلت. أسقط في يد الرجل، لكن كيف يحرج نفسه أمام العام؟ قال وهل أليس في الدنيا يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سواكما؟ سبحان الله لا إله إلا الله. فصاحب الهوى عندما يتنازل عن هواه نتيجة عرقيته، لأن النعرة الكاذبة عادت إلينا مرة أخرى. يعني كما قلنا من قبل أن أتباع مسيلمة يقولون كذاب ربيعة خير من صادق مطر. يعني كذاب ربيعة، مسيلمة كذاب لأنه من ربيعة ينتسب إلى ربيعة، وسيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ينتسب إلى مضر. احنا عندنا الكذاب بتاع قبيلة ربيعة او سلالة ربيعة خير من الصادق الذي يأتي من مضر. تخيل إذا هذه قالها من قبل ابوهم، ماذا قال عمرو بن هشام ابو جهل؟ قال تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، لان بنو عبد شمس كانوا يحبوا المنظرة والعزوة والرئاسة والزعامة. تسابقنا نحن وبنو عبد مناف اللي هو جد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه حتى ولو كان في صلاة الجمعة. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله، تسابقنا نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، يعني أطعموا الحجيج وضيوف بيت الله الحرام فأطعمنا مثله، سقوا بيت الحي وعاد عبد المطلب حفر بئر زمزم فسقينا مثله، وحملوا اللواء فحملنا، راحوا يقاتلوا في سبيل الدفاع عن القبيلة وشرف القبيلة وشرف أم القرى، قتلنا مثله، حملوا اللواء فحملنا. فلما قالوا منا نبي حتى إذا كنا كفرسي رهان. يعني إيه فرسي رهان؟ فرس على مضمار السباق يريد أحدهما أن يسبق الآخر. فلما قالوا منا نبي قلنا أنى لنا أن ندرك هذا الشرف، والله لا نؤمن به أبدا. إذا المسألة عنصرية، وهذه جينات عربية أصيلة للأسف، التحزن للعائلة. حتى أنت بينك وبين زوجتك لو كانت يعني عائلتك مثلا يعني أكثر قليلا ماديا أو اجتماعيا أو يشار إليها بالبنان، وعائلة وقبيلة زوجتك يعني من أقل شوية، ناهيك لو كانت مصيبة أنها من بلد أخرى. يعني دي كانت تانية سبحان الله لأن نتحدث فيها ونحن في هذا المكان الشريف والمؤمنون كأسنان المشرك. المهم يعني إذا فضل عربي على أجنبي، أنت تتعالى عليها بهذا، أو العكس تكون كارثة أن هي المرأة نفسها من عائلة تسبق عائلتك اجتماعيا أو ماديا. الله يرضى عليك، لا تسرح مني في الصلاة عندما تذهب المسألة للزوجات والأزواج. هذا المثل يعني أضرب مثلا سبحان الله. فنحن يوم العيد نسأل الله أن أن أن أن أن يطبع العلاقات بين الأزواج والزوجات حتى يطبع الله العلاقات بين الحكام المحكومين. المهم، فهي إذا ذكرت أمام صديقاتها ورفيقاتها في المقرأة وتشكو لهم من أمك وأهلك وأختك، تقول أصل الحقيقة مستواهم الاجتماعي أقل منا. هذه جينات عربية، أستعرف أنها عربية من سلالة أبي جهل، واضحة المعاني. هذه السلالة التي يقول منا نبي فأنا ندرك هذا الشرف. فالجين العربي هذا هو منطقه. فأنا أريد أن أقول أن سبحان الله الرجل لما أسقط في يده كيف يخرج من المطب؟ ويعني ما فيش في الدنيا غير أحمد بن حنبل ويحيى بن معين سبحان الله. فنحن نريد إذا أردنا فعلا أن نتقي الفتن التي تعصف المسلمين كل يوم سبحان الله العظيم، أن تنزل كل الرايات وتظل الراية الوحيدة كتاب ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وتعود الأمة مرة أخرى. وهذا نقلت لإخواني وأساتذتي وتلاميذي من العلماء، إن كانت لنا في الأعمار أيام أو أسابيع أو بقية، أن يكون همنا أن نعيد الأمة إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وندرس لها ألف باء الإسلام بدون هوى وبدون آراء وبدون قال فلان وقال فلان، وبدون أنني إذا قلت يعني حكما شرعيا صحيحا 100%، ولكن الذي يسمعه لا يتبع مذهبي ولا طريقتي يقول لا ولكن شيخنا يقول كذا وكذا. نحن إذا نكسنا مؤقتا وأنزلنا مؤقتا كل الرايات الموجودة، ويكون الولاء لله أولا وأخيرا، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكتاب الله سبحانه وتعالى، ولكلام حبيبه عليه الصلاة والسلام. والله تلتقط الأمة أنفاسها ونبدأ في دراسة متأنية، لأنك إذا ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنت تشكو من ورم في لثتك أو في أضراسك، قبل أن يخلع لك أو ينظف لك الضرس لابد أن يعطيك مهدئ أو مضاد حيوي حتى تهدأ اللثة وتهدأ حالة الفم الملتهبة. فلابد من أن يعني ينتهي الاحتقان الموجود بين أفراد الأمة، ثم بعد ذلك تبدأ سبحان الله العظيم يعني الأمة في فهم كيف كان السلف الصالح. دخل رجل من أصحاب الفتن إلى المدينة المنورة، فوجد الخليفة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله مشغول في الحوار مع رجل، فكلم الرجل على الطريقة العربية. أنت تعرف الطريقة العربية، إخواننا في الغرب عندهم هذا الأدب الذي استنبطوه من إسلامنا، إذا وجد الموظف أمامه موظف آخر لا يتكلم معه إلا أو أمامه صاحب مصلحة لا يتكلم معه مطلقا إلا إذا انتهى دور الرجل الأول، لكن نحن نلف ونأتي ونعرف المدير فندخل من باب الخلفي ونقدم قبله. المهم يعني، فكان الرجل يبدو أعرابي قح بدوي لا يفقه في الإتيكيت ولا في المراسم ولا في الأدب الكلام مع الكبار، فسأل سؤال له مصلحة فأجابه عمر، عمر جالس متفرغ فأجاب الرجل، فالرجل يبدو يريد الفتنة، فلما التفت الرجل وأنهى أبو بكر حواره مع الذي بجواره قال يا أبا بكر أنت الخليفة أم هو؟ بالله عليك تعمل فتنة ولا ما تعمل فتنة؟ ده أنت لو جئت لرئيس قسم تعبان لا يساوي في سوق الرجال شيء وقلت له هو الأستاذ فلان ولا أنت اللي رئيس القسم يمكن يقدمك للمحكمة العدل الدولية في لاهاي سبحان الله. فقال أأنت الخليفة أم هو؟ ماذا يقول أبو بكر؟ ماذا يقول تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقول الذي لا يرفع راية الأنا؟ قال مشيرا إلى عمر بعد أن يسأل من الرجل صاحب الفتنة أأنت الخليفة أم هو؟ قال هو إن أراد، هو إن أراد. قضية احنا عايزين المصلحة العامة سبحان الله. فإذا أنزلت رايات الذين يدعون أنهم ينصرون الإسلام تحت كل راية، طيب بالله عليك سيدنا إبراهيم يعني هو سماكم المسلمين من قبل، هذه التسمية بتسمية الله عز وجل، ماذا دعا وهو يرفع القواعد من البيت وإسماعيل؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. تمام. فإذا جئت أنا بين يدي الله يوم القيامة هل يقول لي أو يسألني أو جبريل ينقب عن في دفاتري في كتاب أعمالي وحسناتي وسيئاتي يقول لماذا كنت أنت حنفيا أو شافعيا أو سلفيا أو صوفيا، أم أن يسألني عن الإسلام الذي سماني الخليل ولذلك وفاء منا نصلي على الخليل إبراهيم كما نصلي على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن القضية قضية الاسم العريض للكل الإسلام، فلا داعي لمسميات أخرى، لا داعي لمسميات أخرى، وما دام أن لا داعي لمسميات أخرى تسقط المسميات مؤقتا في زمن الفتن، ونمكث على هذا الأمر سنوات ثلاثة على الأقل. يبدأ تيار جديد من علماء ربانيين مشهود لهم في الأمة بفهم الواقع وفهم مقتضياته وفهم فقه الأولويات وفهم فقه الموازنات، عندئذ تتوازن الأمور وتتضح ونصل فعلا إلى بر السلام. أما أن نتجادل والعربي لا يجيد لا أدب الخلاف ولا أدب الاختلاف ولا فقه الاختلاف ولا أدب الحوار، لماذا؟ لأننا ربينا من صغرنا عندما رأينا للأسف ويرى أبناؤنا منا أنني لا أجيد التحاور مع التي تعيش معي في البيت وهي لا تجيد التحاور معي، فينشأ الأولاد يرقبون كيف بهؤلاء الكبار الذين يدعون أنهم قادة في بيوتهم أو في مجتمعاتهم أو غير ذلك، وهو لا يصلح الواحد منهم أن يتحاور في حوار راقي مرة مع زوجته أو مع إخوانه المقربين من أب واحد وأم واحدة، ولا نستطيع أن نتحاور في العمل مع زملائنا بأدب ونخفض أصواتنا ونقرأ الحجة بالحجة وننتظر حتى ينتهي الآخر من كلامه. سبحان الله، ألم يسمع الوليد عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لقد فرقت بين الزوج وزوجي وبين الابن وأبيه وبين كذا وكذا، إن كان الذي يأتيك رئية من الجن كانت الحالة للجيل دي يقول انها وحي عبارة عن يعني تهويمات جن زي ما الشعراء بيدعون بيرون في الصحراء، جئنا لك بالناس يدووك بتوع الرقى. سبحان الله، وان كان يعني سبحان الله تريد ان تكون اغنانا جمعنا لك المال فصرت اغنانا، وان كان سبحان الله تريد ان تكون ملكا علينا ملكناك. اذا بيعطيه الثلاث محاور. يقول له الحبيب بابتسامة صلى الله عليه وسلم، ومن فرقت بابتسامة أخرى، واحد بيساوم الحبيب على الرسالة والرسول يرد عليه أفرغت يا أبا الوليد، يا الله على الأدب، أفرغت خلاص خلصت اللي عندك، إذا فاسمع. وقرأ عليه فواتح سورة السجدة حتى بلغ إلى آية السجدة فسجد. الرجل من انبهاره بما سمع يضع يديه خلف ظهره ويقطب جبينه كي يركز، انت تشوف خبر مهم على الشاشة فتقطب جبينك. سبحان الله العظيم، يعني يعني يعني ثم عبس وبكر. سبحان الله، بعد ما عبس وبكر هو فكر وقدر الأول، بعدين عبس وبكر، وبعدين أدبر واستكبر. فلما رجع أبو جهل وأبو سفيان أناس لهم في سوق الرجال يعني الباع الكبير في قراءة الوجوه، قالوا والله لقد عاد إليكم بغير الوجه الذي ذهب عنكم، يعني وراح بوجه ولما التقى بالنور المحمدي وسمع القرآن عاد بوجه آخر، قرأ الوجه. فلما قال قولته قال أتقولون إنه شاعر؟ والله أنا أدراكم بالشعر، والله ما هو بشاعر. أتقولون إنه كاهن؟ والله أنا أدراكم بسجع الكهان، والله ما هو بكاهن. أتقولون كذا؟ لا والله سبحان الله، إن لكلام محمد لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمثمر، وإن أعلاه لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه وما هو بقول البشر. هذا كلام كافر. فأبو جهل خاف لأن إسلام هذا الإنسان الكيان الخطير هذا يدخل الناس في دين الله أفواج، وده رأس في قريش. قال والله لا ندعك حتى تقول في محمد كلمه، لازم انت لازم تخرب ما قلت، هذا التصريح الخطير بتثبيت ان كلام محمد كلام صحيح، هذه كارثه كبيره على قريش وعلى مكه وعلى جزيره العرب. قال انه سحر يؤثر، سحر. سبحان الله، قال ساصليه سقر، وما ادراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها 19 الى اخر ما قال رب العباد سبحانه وتعالى. وقال في البدايه واصفا اياه ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني. تخيل ان الله عز وجل جل جلاله يقول لرسوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد كلا انه كان لاياتنا عنيدا الى اخر الايات التي تحفظونها بفضل الله عز وجل. اذا الرسول يثبت هنا كيف هو ادب الحوار، انتظر حتى ينتهي الكافر من من من من من من من من من تنقيص رحلة الدعوة ومسيرة الدعوة. قل أفرغت يا أبا، أفرغت سبحان الله العظيم، هل فرغت من المسألة؟ إذا نحن لا نجيد أدب الخلاف ولا أدب الحوار. إذا أردنا أن نتقي الفتن التي تعصر بنا ليس هذا الذي أرى، ما هكذا تورد الإبل، الإبل لا تورد هكذا، أعيد الأمور إلى نصابها واسألوا من خبر الدعوة عقودا طويلة ومن تتلمذ على أيدي الكبار. نسأل الله أن يرزقنا فهما في دينه وأن يقينا وإياه من فتن ما ظهر منها ما بطن، أن يجعل هذا الوطن والبلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، لما تحدثنا الجمعة الماضية عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة لرسول الله من الأنصار. بلغ عمر فصحب أبا بكر وأبا عبيدة بن الجراح أمين الأمة، أمين الله وأمين الرسول، هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر لم يدرك أن أبا بكر رجل لا يحب الأضواء، رجل لا يحب أن يكون تحت الضوء، مع أن إمام يعني لك أن تتخيل فقط لما لاح عمر أبا بكر جدل يعني مرة، واشتد عمر في الجدال مع والمراء مع أبي بكر، ودخل الحبيب صلى الله عليه وسلم ورأى هذا المنظر أمامه، فإذا به يحتضن أبا بكر ويقول هل تركتم لي صاحبي؟ هذا حال خاص. فعمر لا يدرك ولا يخطر باله أن أبا بكر يقبل الخلافة، فقال أبا عبيدة امدد يدك أبايعك. لم يقل عمر أنا أحق، أنا أقوى، أنا أفهم، أنا أكثر عبقرية، أنا الذي نزل القرآن برأي، يا أبا عبيدة. قال عجبا لك يا ابن الخطاب، شيء غريب سبحان الله العظيم، هل تبايعني وأمامنا ثاني اثنين إذ هما في الغار؟ أقول هذا الكلام، أقول هذا الكلام سبحان الله العظيم. فيمد عمر لأبي بكر يده ليبايعه، فيقول أنا أريد أن أبايعك يا عمر. يقول كيف؟ أنت أفضل مني. فيقول أبو بكر ولكنك أقوى مني. فيقول عمر ولكن قوتي بفضلك. لماذا لم ندرس لأبنائنا هذه الحوارات الراقية؟ بدل من حوار تاجر البندقية للمكسوف عليه شكسبير، ولا سبحان الله مش عارف الجريمة والعقاب لدستوبيسكي، سبحان الله العظيم. يا اخواننا نحن نريد ان نضخ تاريخا صحيحا غير مشوه لابنائنا لنجيد ادب الخلاف وادب الاختلاف وادب الحوار، ثم نرجع الامر سبحان الله العظيم. يعني بالله عليك، بالله عليك، اذا اصابت عينك وعكة او بطنك تؤلمك، هل تذهب لتحضر السباك كي يصلح لك معدتك؟ معقول؟ إنما تذهب إلى الطبيب المختص. اذهبوا إلى الأطباء المختصين، يستطيعون رسم خارطة طريق لأمة الإسلام من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة معصومة بعصمة الله سبحانه وتعالى لها، لأنها مبينة للسنة مبينة للقرآن. ثم بعد ذلك لتخفت الآراء والأصوات ولتخفت الهتافات ولتكون كلها ولاء لكتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ نكون قد خطونا الخطوة الأولى في المسار الصحيح، ولا يخرج من أبنائنا من يحمل أفكارا أو تغزوه أفكار نتيجة قلة المناعة الإيمانية الموجودة عنده، وإن كانت هذه الأفكار هدامة لكن قد تعرض عليه عرضا جيدا، كما قال شيخنا الغزالي رحمة الله عليه، إن الإسلام بضاعة ثمينة لكن يروج لها مروج بضاعة فاشل، والآخرون عندهم بضاعة مزجاة لا قيمة لها لكنهم علماء في علم التسوق وعلم التسويق، ومروج بضاعة ناجح يخطط حتى يزين وحتى سبحان الله يمنهج المسألة. أحبتي في الله، نحن في أول يوم في شوال، أرجو أن تكون نقطة بداية سليمة مع ديننا ومع كتاب ربنا ومع كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهمنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، اي الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا اكرم الاكرمين، وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. احبتي في الله، قبل ان اغادر هذا المكان الشريف، حرمة الإنسان في الإسلام قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان في الإسلام قبل حرمة الأديان، لأنه لا أوطان بدون إنسان، ولا سبحان الله أوطان بدون دين، فالمسألة مرتبة هكذا. فبالله عليكم، من مكث في أرض فليحافظ على أمنها حتى يعني لا يخترق الأوطان هذه الأفكار السيئة، عندئذ نكون قد وضعنا نقاطا فوق الحروف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق الله.